الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأحمد الله عز وجل أيها الإخوة على تيسيره وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، لا أدري أين وقفنا. أقول الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. وبعد، فقبل أن ندخل في الدرس أحب أن أذاكر مع الإخوة في هذه الدقائق بعض الفوائد التي أخذناها في الدرس الماضي. وفي الحقيقة أن كثرة التفريعات وكثرة الحواشي قد تضيع على طالب العلم المسائل المهمة التي هو بحاجة إليها. فانتهينا في الدرس الماضي إلى أمور. الأمر الأول أن الله عز وجل اختار الماء ليكون وسيلة للتطهير من الحدث ومن الخبث، لأن هذا الماء له قدرة عظيمة على إذابة الأوساخ وعلى تطهير الأعضاء. ثم انتهينا إلى أن الماء الذي يطهر هو الماء الطهور، وهو الماء المطلق. وقد عرف العلماء الماء المطلق، فقال بعضهم إن الماء المطلق هو الذي بقي على إطلاقه، وهو الذي يفهمه الناس من إطلاق اسم الماء، من إطلاق اسم الماء. فإذا قيل ماء فمعنى هذا أنه الماء الذي يتبادر إلى الذهن دون أن يكون مقيدا بشيء، فلا يقال ماء شجر، ولا يقال ماء ورد، ولا يقال ماء تمر، ولا نحو ذلك. هذا معنى الماء، الماء المطلق. وعرفه آخرون بأنه الماء الذي هو باق على أصل خلقته، فالماء الذي بقي على أصل خلقته هو الماء الطهور. وعلى العموم، سواء كان هذا أو هذا، في الحقيقة إن بعض التعريفات عليها شيء من الملاحظات والاستدراكات، لكن كما قلت لكم ليس من الفقه أن تذكر جميع مسائل الفقه في درس واحد أو في درسين أو نحو ذلك، إنما يذكر ما يحتاج إليه المسلم. وانتهينا أيضا أن الماء على قسمين، انتهينا على أن الماء على قسمين، طهور ونجس. فالماء الطهور الذي بقي على أصل خلقته، أو بقي على أصل إطلاقه دون أن يقيد بشيء، فهو الماء المطلق. والماء النجس هو الماء الذي خالطته نجاسة فغيرت أوصافه أو بعض أوصافه، هذا هو الماء النجس، هذا هو الماء النجس. وأما القسم الثالث الذي يذكره بعض العلماء فيقولون هناك ماء وسط ما بين الطهور والنجس، وهو الماء الذي هو طاهر في نفسه ولكنه لا يطهر غيره. في الحقيقة هذا القسم لا وجود له، كما يقول شيخ الإسلام تيمية، كما يقول شيخ الإسلام تيمية. هم يقولون مثل الشاي، مثل المرق، اللبن، القهوة والعصير وأمثال هذه الأشياء، فإنها في الحقيقة ماء لكنه لا يرفع الحدث. ويجاب عن هذا فيقال إن هذا لا يقال عنه ماء أصلا، لأنه تغير وخرج عن أوصافه فأصبح شيئا آخر، شيئا آخر تغير تماما. فيقال طيب، والماء النجس أليس إذا أصابته نجاسة فغيرت إحدى أوصافه أليس لا يقال عنه ماء؟ نقول بلى، يقال عنه ماء نجس، يقال عنه ماء نجس، فلا يطلق الإطلاق الذي يوهم طهارته إنما يوصف بما يدل على حقيقته. هذا معنى. ولذلك شيخ الإسلام تيمية أنكر القسم الثالث. وانتهينا أيضا إلى مسألة هي الرابعة أو الثالثة، أن العبرة بتغير الأوصاف، فلا فرق بين القليل والكثير، ولا فرق بين المتحرك والساكن، ولا فرق بين الجاري والراكد، ولا فرق بين المستعمل وغيره. الخلاصة، وهذه الخلاصة خلاصة مفيدة ونافعة لطالب العلم بل لكل مسلم، أن العبرة في الماء بتغير أوصافه، فإذا تغيرت بعض أوصافه خرج عن الطهورية، بشرط أن يكون هذا التغير واضحا ظاهرا يؤثر على اسم الماء. أما إذا كان شيئا يسيرا لا قيمة له ولا تأثير له، فهذا لا يسلم منه أي ماء، يكاد لا يكون هناك ماء إلا وقد حصل له شيء من هذا. لكن المقصود التأثير الواضح. فمثلا لو حصل للماء شيء من سقط فيه شيء من الصابون، ظهر عليه شيء من الصابون لا يؤثر عليه، حصل سقط عليه شيء من الدقيق لا يؤثر عليه، فقد حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من قصعة فيها أثر عجين. خلاصة الموضوع أن العبرة بتغير الأوصاف، وعلى هذا فلا فرق بين القليل والكثير، لأن ابن قدامة رحمه الله تعالى فرق بين القليل والكثير، فرأى أن الكثير لا تضره النجاسة إلا إذا تغيرت أوصافه أو تغيرت بعض أوصافه، أما القليل فبمجرد مخالطة النجاسة ينجس ولو لم يتغير. هذا التفصيل ما بين القليل والكثير هو تفصيل جماعة كبيرة من أهل العلم، ولكن الصحيح أن هذا ليس بصحيح، التقسيم هذا والتفصيل ليس بصحيح، لأن هذا الاعتماد أو هذا التفصيل عمدته حديث إذا كان الماء قلتين وكان جاريا لم ينجس، إذا كان الماء قلتين أو كان إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس كما جاء في بعض الروايات. ولكن في الحقيقة أن هذا الحديث لا يدل على هذا التفصيل لا من قريب ولا من بعيد، والسبب في ذلك أن الحديث إنما جاء جوابا على مسألة، والجواب إذا جاء على سؤال أو على استفسار فإنه يكون في الغالب له مفهوم، فالاعتماد على هذا المفهوم غير صحيح، الاعتماد على هذا المفهوم غير صحيح. كما ذكرت لكم في الدرس السابق أن بعض الناس سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن امرأتي أرضعت صغيرا رضعة أو رضعتين أو ملاجة أو ملاجتين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الملاجة ولا الملاجتان. ففهم بعض الفقهاء من هذا الحديث أن الثلاث يحرمنا والأربع يحرمنا والخمس يحرمنا، فقوله لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان معناه أن الثلاث تحرم، وهذا استدلال بمفهوم وهو استدلال غير صحيح، لا سيما أن هناك ما يعارضه من المنطوق. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يقرر أن الثلاث يحرمنا، إنما أجاب عن هذا الرجل فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يقول إن الماء إذا كان قليلا فإنه يتأثر بمجرد المخالطة، مخالطة النجاسة سواء تغيرت أوصافه أو لم تتغير، وأما إذا كان كثيرا فإنه لا يتأثر بالنجاسة إلا إذا تغيرت أوصافه. لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام هذا التفصيل، لأن القاعدة العظيمة في الشريعة في الطهارة الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه. فالعبرة بالتغير الأوصاف، لا فرق بين القليل والكثير. وهكذا لا فرق بين المتحرك والساكن، ولا فرق أيضا بين المستعمل وغيره، لا فرق بين المستعمل وغيره. هذه مذاكرة سريعة لما مضى من الدرس السابق، ونقرأ الليلة إن شاء الله تعالى معكم درس الليلة، حيث يعني إنما تعمدنا أن نذاكر قليلا حتى تأتي الساعة العاشرة، الآن الساعة العاشرة توقيت مكة، فنبدأ الدرس. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه غلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. أنتم تعرفون أيها الإخوة أن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. فذكر الطهور في البداية، وذكر النجس، والنجس هو الماء الذي خالطته نجاسة، فإن كان تحت القلتين فينجس مطلقا بدون تفصيل، وإن كان فوق القلتين فينجس الماء إذا تغيرت أوصافه. إذن تكلم المؤلف عن الطهور، ثم تكلم المؤلف عن النجس، الآن يريد أن يبين لك المؤلف ما هو القسم الثالث. القسم الثالث عند المؤلف هو الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، طاهر غير مطهر. يريد المؤلف أن يضرب لك أمثلة، فيقول: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، يعني مثل السمك، مثل اللحم، مثل الطماطم، مثل البيض وغير ذلك مما لا يقال عنها إنها طهور، إذا طبخت الماء وغيرت الماء وغيرت أوصافه حتى أصبح لا يطلق عليه أنه ماء، ففي هذه الحالة لا يقال عن هذا الماء إنه طهور، بل يسلب هذا الشيء الذي طبخ بالماء في البيض أو اللحم أو السمك، يسلب طهورية الماء، فيصبح الماء طاهرا لكنه غير مطهر. هكذا يريد المؤلف رحمه الله تعالى. وهكذا إذا خالطه شيء فغلب على اسمه، خالطه عصير من التوت أو عصير من البرتقال، أو خالطه شيء من اللبن أو غير ذلك، خالطه فغلب على اسمه حتى بدون طبخ، إنما مجرد مخالطة، فغلب على اسمه أي أثر عليه بحيث إنه يقال عصير برتقال أو يقال عصير التوت أو نحو ذلك، بحيث أنه زال عنه اسم الماء. هذه صورة من صور رفع الماء أو تغير الماء من الطهور إلى الطاهر، من الطهور المطهر في نفسه المطهر لغيره إلى الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. وحالة ثالثة: أو استعمل في رفع حدث، كذلك الحالة الثالثة استعمل في رفع حدث، أي أن هذه الحالة كذلك مما يسلب الماء طهوريته، ويصبح الماء طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. لاحظوا هنا يقول: أو استعمل في رفع حدث، لم يقل أو استعمل في إزالة خبث، لأن إزالة الخبث أشك أن الماء إذا أزيلت به النجاسة كان يستنجي به إنسان ونحو ذلك، هذا لا خلاف في قدرته وفي خروجه عن الماء الطهور، لكن الكلام على أراد المؤلف أن يوصل لنا مسألة كأنه يريد أن يقول حتى لو استعمل في رفع حدث، بمعنى لو كان هناك ماء وجاء شخص وتوضأ به وتساقط من أعضاء وضوئه إلى الإناء، فبعد ذلك جاء شخص آخر غيره يريد أن يتوضأ بهذا الماء السابق، فإنه لا يتوضأ به لأن هذا الماء مستعمل، هذا عند من؟ عند المؤلف الذي يرى أن المال المستعمل لا يرفع الحدث، ولكن الصحيح أن الماء المستعمل يعتبر طهورا داخل، يعتبر داخلا في القسم الأول أنه طهور. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية، وهو مذهب المالكية، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وجاء في الحديث من عباس أن بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يغتسلن في جفنة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ من هذه الجفنة، فقالت هذه الزوجة الكريمة قالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب. رواه أبو داود الترمذي وصححه جماعة من العلماء. فهذا الحديث فيه دليل على أن الماء إذا استعمل في رفع حدث فإنه لا يضره ولا يتضرر، بل هو طاهر يرفع به الحدث، ويجوز لشخص آخر أن يستعمله في طهارته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، الآن تسمعوني جيدا إن شاء الله؟ هل أنتم معنا الإخوة؟ نعم الحمد لله. طيب، يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى، يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين. عندنا هنا مسألة، أو في الحقيقة أن هذه الفقرة تدخل فيها مسألتان أو أكثر من مسألتين. المسألة الأولى: إذا شك في طهارة الماء، تردد هذا المكلف، تردد هذا المسلم في إناء من الآنية فيه ماء، هل الماء تنجس أو أن هذا الماء باق على الأصل أو الطهارة؟ فهنا المؤلف يقول: إذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين. وهذه مسألة مهمة، وهي أن الذي يشك في شيء فعليه أن يلغي هذا الشك ويعود إلى الحالة السابقة قبل الشك، يعود إلى الحالة السابقة قبل الشك. فمثلا إذا حصل له أنه كان معه ماء وهذا الماء طهور، ثم ترك الماء وذهب ثم عاد بعد ذلك وتشكك هل هذا الماء تنجس بعده أم أنه باق على طهوريته، فيلغي الشك وهو احتمال التنجس، يلغيه ثم يرجع الأصل السابق وهو أنه طهور فيتطهر به. وهكذا أيضا إذا كان عنده ماء نجس وهذا الماء تركه ثم عاد إليه فيحتمل أنه تطهر بعده، كذلك يلغي هذا الاحتمال ويبقى أو يرجع إلى الأصل وهو التنجس. وهكذا في كل شيء. ودليل هذه المسألة، ودليل هذه المسألة حديث عبد الله بن زيد في صحيح مسلم، بل جاء في صحيح البخاري كذلك في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا أو يشم ريحا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث استدل به العلماء على قاعدة فقهية وهي من الخمس القواعد الكبرى، وهذه القاعدة هي: الأصل بقاء على الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. ما معنى اليقين لا يزول بالشك؟ يعني الأصل أنك تبقى على اليقين، وإذا جاءك شك عارض فالغيه واضرب عليه ولا تبالي وارجع إلى ما كنت عليه قبل هذا الشك. وهذه الحقيقة لها حالات كثيرة وطويلة، لا حرج أن نذكر بعضها. فمثلا لو توضأت مثلا الساعة 10 صباحا ضحا، توضأت وخرجت للسوق، ثم خرجت إلى السوق ثم رجعت إلى دكان، ثم ذهبت إلى بيت صديق من الأصدقاء، ثم ثم جاء وقت صلاة الظهر وقد مررت على عدة أماكن، ثم جاءت وقت صلاة الظهر فقلت أنا لا أدري هل ما زلت باقيا على الوضوء أم حصل حدث، فأنا متأكد من الوضوء لكن شككت هل ارتفع هذا الوضوء وحصل حدث أم لا. ففي هذه الحالة القاعدة تقول عليك أن تضرب على هذا الشك وتعود إلى الأصل وهو الطهورية أو أنك طاهر وعلى وضوء. وهكذا إذا خرجت في الضحى الساعة العاشرة على غير طهارة ثم مررت على عدة مشاوير ثم جاءت وقت الصلاة فتشككت هل توضأت بعدها، أما أنني خرجت على غير طهارة فأنا متيقن لكن هل توضأت بعدها أو لم أتوضأ هذا ما حصل لي من شك. ففي هذه الحالة بارك الله فيكم أضرب على هذا الشك وأعود للأصل وهو أنني خرجت على غير طهارة. وهكذا هنا ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين. إذا حصل له أنه شك في طهارة الماء فيبني على اليقين. اليقين ما هو؟ اليقين هو الحالة التي كانت قبل هذا الشك. فإذا تركه طاهرا ثم عاد فيما بعد فشك فيلغي الشك ويبني على أنه طهور، وإذا تركه وهو متنجس ونحو ذلك. هذا طبعا على قول ابن قدامة رحمه الله تعالى ممن قد يحتمل عنده الماء أن يكون نجسا ولم تتغير بعض أوصافه كما في حالة الحالة الأولى وهي أن الماء قد يحصل له أن يخالط نجاسة فيكون نجسا وإن لم يتغير إذا كان دون القلتين. لكن على الأصل وهو القول الصحيح أن المسألة راجعة لأوصاف الماء فالعبرة بالأوصاف، فإن هذا لا يؤثر إن شاء الله تعالى، فإن هذا لا يؤثر ولا يحتاج المسلم إلى ذلك. وقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في العبارة هنا دققوا في العبارة، وبالمناسبة أحب أن أبين إلى أن العلماء يضعون العبارات وكل عبارة لها مقصد عندهم رحمة الله عليهم. قوله هنا وإذا شك في طهارة الماء أو غيره، يريد المؤلف أن يقول إن هذا الحكم ليس خاصا بالماء بل يدخل فيه غير الماء من المائعات، بل يدخل فيه غير المائعات أيضا كالقطائف والثياب والدواليب ونحو ذلك، كل شيء شك المسلم في طهارته ونحو ذلك فالأصل أنه يبني على الشيء المتيقن. ثم قال رحمه الله تعالى وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن إذا حصل مثلا، نضرب مثالا يعني مع ضرب المثال يتضح المقال، فمثلا لو حصل له أنه أصابت نجاسة، أصابت كمه نجاسة، الكم هذا كم الثوب أصابته نجاسة، لكن هو في الحقيقة لا يدري في أي موضع حصلت هذه النجاسة، هل هو في القسم الأعلى من الكم أو في الوسط أو في الأدنى لا يدري، فيقول له المؤلف هنا اغسل الكم غسلا تتيقن به وصول الماء للجميع، معنى اغسل جميع الكم. وهكذا اذا اصابت النجاسة الجزء الخلفي من الثوب لكن هو لا يدري اهو فوق عند الظهر ام الوسط عند الحقو ام تحت عند القدمين الساقين لا يدري، فيقول اغسل جميع الجهة الخلفية حتى تيقن. فهو يقول رحمه الله تعالى إذا خفيت عليك موضع النجاسة من الثوب أغسل ما يحصل به التيقن. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو رأي لجماعة من العلماء، والصواب أنه لا يجب عليه أن يتيقن بمثل هذه الطريقة بل يكفي أن يتحرى ينظر أين موضع النجاسة، فإن وجد أثرا للنجاسة من بقعة أو ريح أو نحو ذلك غسل الموضع المتنجس، وإذا لم يجد فيبني على غالب الظن وينظر ما تطمئن إليه النفس سواء وجد علامة أو لا. فتجد العلماء يقولون في هذه المسألة لا يبني على التيقن بل يجب عليه أن يتحرى، وهذا مذهب الشافعية. أما بالنسبة لمذهب الحنابلة فيقولون يجب عليه أن يغسل ما يتيقن به، أما الشافعية فيقولون يجب عليه أن يتحرى. والتحري عندهم أن يبحث عن علامة يبني عليها حكمه أو أن يبني عليها طهارته. والصواب هو أنه لا يجب عليه أن يغسل ما يتيقن به الغسل، وإنما يجب عليه أن يتحرى فينظر العلامة، فإن وجد علامة وإلا فينظر إلى غلبة الظن. وهذا الذي رجحه جماعة من المحققين ومنهم الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في حاشيته الروض المربع. الشيخ من له شرح على زاد المستقنع وله حاشية على الروض المربع، ذكر هذا في حاشيته على الروض المربع. نعم. ثم بعد ذلك يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإن اشتبه عفوا، قبل أن ندخل في كلام المؤلف أحب أن أبين أن هذه المسألة أيضا التي ذكرها المؤلف: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها، هذا عند المؤلف ليس خاصا بالثوب، بل الثوب غير الثوب كالقطائف وكالسجاجيد ونحو ذلك، لأن المؤلف يقول: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره، فهذا الحكم يشمل الثوب وغير الثوب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. أولا نشرح العبارة لأن هناك بعض المسائل متعلقة بهذه العبارة. إن اشتبه ماء طهور بنجس، هذا الاشتباه من أين يأتي للمؤلف؟ يأتي للمؤلف لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه قد يكون الماء نجسا ولا تظهر عليه آثار النجاسة، لأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الماء الذي هو دون القلتين قد تسقط فيه شيء قليل من النجاسة فيصبح نجسا وإن لم تتغير أوصافه. فعلى هذا فيرى المؤلف أنه قد يكون الماء نجسا ولا تظهر أثر ولا يظهر أثر النجاسة أو ولا تظهر آثار النجاسة على الماء. فمن هنا احتمل المؤلف أنه قد يشتبه الماء الطهور بالماء النجس. لكن عندنا نحن وأنتم يا من ترجحون القول الآخر، عندنا أن الماء الطهور له العبرة في الحكم عليه بالطهورية العبرة بالأوصاف، والماء النجس العبرة فيه بالأوصاف. فالماء الطهور أوصافه أنها أوصاف ماء مطلق، والنجس تغيرت بعض أوصافه بنجاسة. فعلى هذا فلا نحتاج إلى التحقيق عند الاشتباه، لكن هذا على قول المؤلف رحمه الله تعالى. فنشرح ماذا يقول المؤلف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. أي وإن اشتبه ماء طهور بماء النجس فلم يدري أين الطهور منهما فقيل يحرم استعمالهما جميعا. وهذه المسألة مبنية على التورع والاحتياط. وقال المؤلف هنا يقول: تيمم وتركهما. قال المؤلف: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. ما هي الحكمة في أن المؤلف في الحالة الأولى أوجب ترك الماءين والانتقال إلى التيمم، بينما في الحالة الثانية أوجب أن يتوضأ من الماءين؟ الجواب: أن الماءين السابقين فيهما نجس. لا يمكن أن يخاطر مخاطرة، لأن عند المؤلف أن هذا طهور وهذا نجس، لا يمكن أن يخاطر فيتوضأ بهذا أو بهذا ويكون فيهما نجس، لأنه إذا خاطر لا شك أنه سيتوضأ بنجس. إذا قال يتوضأ من اثنين على سبيل الاحتياط سيصيب النجاسة عند المؤلف. فلذلك المؤلف رأى أنه يترك الماءين ويلجأ إلى التيمم، بينما في الحالة الثانية إذا اشتبه عليه طهور بطاهر فإنه يتوضأ من كل واحد منهما وضوءا واحدا. معنى ذلك أو مثال ذلك أنه إذا عنده إناء فيه ماء وعنده إناء آخر فيه ماء وأحدهما طهور والثاني طاهر فكيف يفعل؟ يفعل أنه يتوضأ وضوءا كاملا من هذا ثم ينتقل للثاني ويتوضأ وضوءا كاملا من الثاني، ولا شك أنه سيرتفع حدثه لأن أحد الماءين وهو طهور سيكون قد مر على أعضاء الوضوء فيكون قد ارتفع الحدث. لكن في الحقيقة أن هذا لا حاجة له، والصواب أنه يتحرى ويبني على العلامات الظاهرة، فإن لم يجد علامات ظاهرة ينتقل إلى البناء على غلبة الظن. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة، فإن اشتبهت ثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. نضرب مثالا لتتضح الأسئلة، خلوها في بعد الله يحفظنا وإياكم. نضرب صورة معنى كلام مؤلف: اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس. يعني لنفترض أن عنده خمسة قمصان أو خمسة ثياب، هو متأكد من أن ثلاثة منها نجس واثنان منها طاهران، لكن هو لا يدري اي النجس. فيقول المؤلف في هذه الحالة يجب عليه ان يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة. فمثلا الثياب النجسة كم هي؟ ثلاثة، فيصلي اربع صلوات. يصلي مثلا فاتته او اراد ان يصلي العصر، يصلي العصر بالثوب الاول ثم يخلع الثوب ويأخذ ثوبا آخر فيلبس الثوب هذا ويصلي العصر مرة أخرى، ثم يخلع الثوب ويأخذ الثوب الثالث ويصلي به العصر، ثم يخلع الثوب ويأخذ ثوبا رابعا ويصلي به العصر، فيصلي العصر أربع مرات. لماذا؟ لأنه إذا غلب على ظنه أن الثياب النجسة هي ثلاث ثياب ويكون قد صلى أربع صلوات، فلا شك أن صلاة أصابت ثوبا طاهرا، فتجزئ صلاة من هذه الصلوات التي صلىها بثوب طاهر. لكن في الحقيقة هذا كما قلت لكم هذا رأي المؤلف رحمه الله ورفع الله درجته، وهو قول جماعة من العلماء لم يكن بدعا من القول، لكن في الحقيقة أن هذا لا يلزمه، والذي يلزمه أنه يتحرى ويبحث عن ثوب يغلب على الظن أنه طاهر. هذا هو الصواب وهذا هو الصحيح، ولا شك أن هذه الحالة التي ذكرها المؤلف فيها شيء من المشقة، ولكن هذا اجتهاد المؤلف وهو مأجور عليه. ثم بعد ذلك شرع المؤلف هنا في الكلام على بعض النجاسات وبين كيف يكون التطهر من هذه النجاسات، لأن المؤلف بعد أن انتهى من الكلام على الماء انتقل إلى الكلام على الثياب، لأن الماء داخل في شرط الطهارة والوضوء، والثياب داخل في شرط ستر العورة. ستر العورة، لا يقال ستر العورة، يقال ستر العورة. والكلام عن النجاسات داخل في شرط الطهارة من النجاسات أو الطهارة من الخبث، فلذلك المؤلف هنا اهتم بهذا الباب فذكر. قال: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. النجاسة هي لغة القذارة، وشرعا هي القذارة المأمور بالتنزه عنها. إذن بين النجاسة والقذارة عموم وخصوص، فكل نجاسة قذارة وليس كل قذارة نجاسة، فالمخاط قدر ولكنه ليس نجسا، فلسنا مأمورين بالتنزه منه وعنه. فلو صلى المسلم وهو يعلم أن في ثوبه مخاطا فصلاته صحيحة لا غبار عليها، لأن هذا المخاط قدر، وكذلك المني وغير ذلك من الأشياء الطاهرة وإن كان في نفسها قدرة. فالنجاسة قدارة مخصوصة، قدارة مخصوصة يعني قدارة أمرنا بالابتعاد عنها، فليس كل قدارة يحرم علينا ملابستها. والنجس أو النجس له معنيان، بفتح الجيم يقال نجس معنى عين النجاسة، وتسمى النجاسة العينية كالبراز كالبول كالميتة، هذه تسمى بارك الله فيكم نجس. ومنه قول تعالى إنما المشركون نجس، فالمشركون أنجاس أعيانهم نجسة، لكن النجاسة التي في المشركين نجاسة عين، لكن ما هي نجاسة حسية؟ نجاسة عين معنوية، نجاسة عين معنوية أي أعيانهم نجسة من حيث الاعتقاد، من حيث خبث الاعتقاد الذي في نفوسهم، أما من حيث ريقهم وعرقهم ورشحهم وأشعارهم فهي طاهرة، بدليل أن الله عز وجل باح لنا نكاح الكتابيات. ولا شك أن المسلم قد يقبل المرأة الكتابية، قد يختلط عرقه بعرقها، قد يختلط يده بعرقها ونحو ذلك، فلم يؤمر بتطهير التطهر من هذا الأمر. وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصافح المشركين، وأن المشركين كانوا يدخلون عليه المسجد ويزورونه ويعقدون بينه يجلسون معه ويسمعون له، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر بالتطهر بعدهم. وهكذا فالمشركون أنجاس لكن نجاستهم معنوية. فهذا المقصود بقول العلماء بفتح الجيم يعني هي عين النجاسة، وأما بكسرها نجس بمعنى أنه شيء طاهر تنجس، بمعنى أنه شيء طاهر لكنه تنجس، كالثوب إذا أصابه بول، وتسمى هذا النوع يسمى بالنجاسة الحكمية. النوع الأول نجاسة عينية، والنوع الثاني نجاسة حكمية. فالنجاسة العينية لو تصب عليها مياه الدنيا ما تطهر، البراز لو تصب عليه مياه الدنيا وبحار الدنيا ما يطهر لأنه في نفسه نجس أو نجس. وأما بالنسبة للشيء الطاهر الذي يتنجس فإنه يطهر بالماء، وهذا يسمى بالنجاسة الحكمية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. أولا بالنسبة لنجاسة الكلب ما ذكره المؤلف بأن نجاسة الكلب تغسل كلام صحيح وسليم، ودليله ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، متفق عليه حيث رواه الشيخان كما ذكرنا، وهذا لفظ البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أو إذا شرب، الولوغ هو دخول اللسان في الشراب، مجرد سقوط اللسان في الشراب يعتبر ولوغا سواء شرب أو لم يشرب. وعلى هذا فإذا رأى الشخص أن كلبا أرخى لسانه في الإناء فيجب عليه أن يغسله سبعا بغض النظر شرب أو لم يشرب. وهذا الحكم يشمل كل كلب سواء كان كانت الكلاب كلاب حراسة أو كلاب زرع أو كلاب صيد أو غيرها، إذ لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الكلاب. ثم إن ال في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا شرب الكلب، ال هنا للاستغراق يدخل فيه جميع أنواع الكلاب. ثم قول المؤلف رحمه الله تعالى ونجاسة وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا. التسبيع هذا الذي ذكره المؤلف، التسبيع ما هو؟ التسبيع غسل الإناء سبع مرات، وهو واجب لظاهر الحديث، وهو الصواب، وهو قول جمال العلم فن اللحف رد أطيع يجن حقيقة واهية ليست بقوية، وقد ردها العلماء، والصواب ظاهر الحديث. وأنتم تعرفون أيها الإخوة نحن لا ندرس مثل كتاب العمدة تعصبا للأقوال أو اعتمادا على آراء الأشخاص، بالعكس بل نحن ندور مع الحديث، ونحن إن شاء الله نحن وأنتم أهل الحديث، وأهل الحديث لا يتعصبون لزيد ولا لعمر ولا لفلان ولا لفلان، إنما يدورون مع الحديث. ونحن وإن كنا نقرأ في الكتب المذهبية لكن بالحقيقة لا نتعصب لها، نستفيد مما فيها، وما كانت من آراء هي مذهبية محضة ليس عليها دليل فهذه آراء لهم، أما بالنسبة لنا فلا نأخذ إلا ما كان موافقا لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. هكذا فلنكن إذا أردنا ندخل في أهل الحديث، فأهل الحديث يدورون مع الحديث لا يدورون مع الآراء ولا يدورون مع القواعد الكلامية ولا مع كما يسمى القواطع العقلية أو نحو ذلك، إنما يدورون مع النصوص. فالتسبيع وغسل الإناء سبع مرات كما قلت لكم، والتتريب هو غسله بالتراب، ويكون الغسل في الغسلة الأولى. وقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى، لأن هناك أيها الإخوة تعارضا، فبعض العلماء يرى أن تكون الغسلة التثريب تكون بالغسلة السابعة، وفي بعض الألفاظ الثامنة عفيره الثامنة بالتراب، لكن الحافظ بن حجر يرجح أنها في الأولى، ويقول ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا، لأن التثريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسله أخرى أو إلى غسلة أخرى لتنظيفه. هكذا يقول حافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. هذا ما يراه المحققون. وأما بالنسبة لنجاسة الخنزير فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الخنزير يغسل سبعا، يغسل منه سبعا إذا ولغ في الإناء، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف يعني اعتمد فيه عن القياس، ألحقه بالكلب لأنه أخبث من الكلب فهو أولى بالحكم منه. وفي الحقيقة أن هذا القياس قياس ضعيف، لأن الخنزير لم يرد إلحاقه بالكلب لا في الكتاب ولا في السنة، مع أن الله عز وجل ذكر الخنزير في القرآن وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الخنزير في السنة، لكن الله عز وجل لم يذكر هذا التفصيل. وجاء في صحيحين عن أبي ثعلب الخشني قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب نأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي الذي ليس المعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما ما ذكرت أنكم في أرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا ألا تجدوا منها بدا، فإن لم تجدوا منها بدا فاغسلوها وكلوا فيها. والحديث متفق عليه كما ذكرت لكم. وأهل الكتاب يأكلون الخنزير ويأكلون غير الخنزير، فلم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغسل الأواني سبعا، وعلى هذا فهذا القول ليس بصحيح، واجتهاد ابن قدامة على أعيننا ورؤوسنا، ولكن البقاء مع النصوص أولى. قال ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. الحقيقة أنا أريد أن أبين لكم إخواني وأحبتي مسألة، وهي أن بعض العلماء يقسمون النجاسات إلى ثلاثة أقسام. يقول القسم الأول نجاسة مغلظة، القسم الثاني نجاسة مخففة، القسم الثالث نجاسة متوسطة. وهم في ضبط النجاسة المغلظة والنجاسة المتوسطة والمخففة هم يختلفون، ولذلك الحقيقة يصعب على طالب علم أن يجد لهم ضابطا يعتمد عليه في هذا الباب. لكن ممكن أعطيكم يعني شيئا حتى على الأقل تقريبي تسمعوه ولا تكتبوه، حتى يعني كتقريب أن النجاسة المغلظة هي التي جاء في كيفية التطهير شيء، جاء في كيفية التطهير منها شيء من التغليظ، يعني مثل نجاسة الكلب، لأن المؤلف الآن بدأ بنجاسة الكلب ثم نجاسة الخنزير وهي عنده نجاسة مغلظة، ثم انتقل إلى النجاسة المتوسطة وهي سائر النجاسات، ثم سينتقل إلى النجاسة المخففة وهي بول الصبي. فسيذكر ثلاث النجاسات. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه الثلاث النجاسات، لكن العلماء في الحقيقة يذكرون أن النجاسة المغلظة هي التي جاء فيها تغليظ في كيفية التطهير، يعني فيها مبالغة. وأما النوع الثاني ففيها تيسير وتسهيل وهي النجاسة المخففة، والنوع الثالث فيها توسط. هذا بالجملة، وإلا في الحقيقة من حيث ضبط النجاسة المخففة والمغلظة الله فيها في الحقيقة صعوبة، وقد حاولت أن أبحث المسألة هذه أكثر مرة ولعلي أجد ضابطا لكن لم أجد للأسف. وكل مذهب له ضبط آخر غير ضبط الآخر، ضبط المذهب الآخر. ممكن أن تراجعوا الفقه على المذاهب الأربعة للجزري لعلكم تجدون شيئا من هذا. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى النجاسة المتوسطة. المؤلف يرى أن النجاسة المتوسطة أنها تطهر بثلاث غسلات منقية، فجعلوا الأصل التثليث في غسل النجاسات، فأي نجاسة متوسطة فلا بد أن تغسل بثلاث غسلات، سواء أصابت البدن أو أصابة الثوب أو أصابة المكان، وأنتم تعلمون يعرفون أن المسلم يجب عليه أن يدخل الصلاة وقد تطهر لهذه الثلاث الأمور، فيستدلون بأحاديث الغسل، غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء، ويستدلون بأحاديث الاستجمار ثلاثا، و إلى غير ذلك، وكل حديث فيه غسل ثلاثا هذا دليل لكثير من الفقهاء على هذه المسألة، ومنهم ابن قدامة رحمه الله تعالى، فيقولون الغسلة الأولى تذهب بعين النجاسة، الغسلة الثانية تذهب بأثر النجاسة، والغسلة الثالثة استبراء للمحل، وهذا قول لبعض العلماء. والصحيح أنه تكفي صبة واحدة، المهم أن الحكم يدور مع العلة، فإذا بقيت النجاسة فتغسل ولو أكثر من ثلاث مرات، وإذا زالت بواحدة فإن الحكم يرتفع، ولا دليل واضح على أسأل حبينا الفاطمه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كانت النجاسة على الأرض فصبت واحدة. المؤلف أخرج هذه الصورة من عموم التثليث المطلوب في تغسيل النجاسات، فأخرج هذه الصورة فرأى أنه تكفيه غسلة واحدة اعتمادا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام مع بول الإعرابي، مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام مع الإعرابي لما بال، قال: وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الإعرابي ذنوبا من ماء، أي سطلا أو وعاء من ماء. يرى المؤلف ومن قال بمثل قوله أنه يستثنى من أصل التثليث مسألة وقوع النجاسة على الأرض، فيكفي فيها صبة واحدة لحديث الإعرابي، وشاهد أنه النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمطلق الصب، والصب المطلق أي شيء مطلق في النصوص فيفيد أنه أقل، فيفيد الأقل. مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صب عليه، مطلق الصب هنا يفيد أنه لو صب مرة واحدة يكفي، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال صاحبه تعالى أو قامر، من قال صاحبه تعالى أو قامرك فليقل فليتصدق بشيء. فقوله عليه الصلاة والسلام فليتصدق، قال العلماء على يتصدق بمال ولو بأقل شيء من المال، هذا كما ذكره النووي رحمه الله تعالى، لأن هذا داخل في مطلق الصدقة، فهو يحتمل أو فهي تحتمل لأدنى شيء. والصحيح أنه لا فرق بين الأرض وغير الأرض، فتكفي غسلة واحدة لكل شيء متنجس من جميع الأشياء، سواء الأرض أو غير الأرض. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. النضح هنا فاعل يجزئ، معنى ويجزئ النضح في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. بول الغلام وبول الجارية يشتركان في أنهما نجسان، يشتركان في أنهما نجسان. أحد الإخوة يقول الصوت تقطع، فكيف ترون إذا رأيتم أننا نوقف سنوقف، وإذا رأيتم سنوقف. كيف ترون أيها الإخوة الطيبون؟ أخي أيمن أمير، كيف الصوت عندك؟ أيمن أنت مغلق عليك يا أيمن، صح؟ طيب خلاص، إذا رأيتم نكتب إلى هنا لا بأس، والله تقريبا لنا ما يقارب ساعة الأربع. وقال الزهري إن المجلس إذا طال كان الشيطان فيه نصيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تسمعوني الآن؟ أخي أبا إلياس تسمعني؟ طيب الله يبارك فيك. أين وقفنا آخر شيء؟ أين وقفنا؟ على العموم أنا وقفت عند الكلام على بول الصبي وبول الجارية، سنواصل معكم إن شاء الله تعالى في وقت آخر، ولعلي أطلت عليكم فاعذروني حفظكم الله وبارك فيكم. وأطلب منكم بالنسبة للدرس، لأن بعض الإخوة قال لي أن الإخوة يريدون درسا في المصطلح أو في غير ذلك بالنحو. طيب بالنسبة للمصطلح، المقصود أيها الإخوة أنني حريص على أن أعطي وعدا وأحاول أن أوفي به بقدر استطاعتي، فأنا أخاف أن أعطيكم درسا أو وقتا في درس المصطلح مثلا ثم لا أوفي به. فمن هنا أقول لكم إن كنتم ستصبرون علي يوم الأربعاء في الليل، يعني مثلا بعد الثلاثاء بعد درس التوحيد اليوم الثاني بعد 24 ساعة ندخل معكم، فإن كنت فارغا ودخلت فالحمد لله، ما كنت فارغا فهو ليس درسا مستقرا مستمرا متى ما فرغت. وأنا سأحاول بقدر جهدي بقدر استطاعتي أن استمر معكم، مع أن في الحقيقة عندي مشاغل وكذا، لكن الله يعين. درس في المصطلح، وهذا الدرس في المصطلح هو مختصر جدا، أنا وضعته لبعض الإخوة وضعته في بارك الله فيكم في الدورة، وهو أردت أن أدرسهم البيقونية، لكن البيقونية قد تكون فيها صعوبة على بعض الإخوة، ولا سيما أن البيقوني رحمه الله تعالى لم يرتب المصطلحات الحديث على حسب الترتيب المعروف عند المحدثين، وإنما رتبها على حسب قواعد الشعر وإلزام الشعر. فمن هنا وضعت الإخوة شيئا مختصرا، اختصرتهم بعض الكتب وهو أوراق قليلة وستفيد إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك ممكن أن تكون هذه الأوراق مفتاحا لكم تدخلون به على الكتب الأخرى، حتى على الأقل اعتبروها مذاكرة، إذا لم تكن هذه مدارسة مجزئة منتظمة على الأقل اعتبروها مذاكرة. ولكن كما قلت لكم يا إخواني لا تنسوا أن هذا متى ما كنت فارغا، وإذا رأيت في نفسي الفراغ فأنا لن أدخل عليكم إن شاء الله تعالى. وأسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعينني على الاستمرار، فهذا في الحقيقة خير عظيم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم له. ومن الطيب أن نستغل مثل هذه الآلات في شيء يعني يفيدنا في التعلم. فهذا الذي عندي. والأخ أبو إلياس رقم واحد أو رقم 72، الأخ أبو إلياس يعطيني البريد الإلكتروني وسأرسل له بارك الله فيكم الملخص هذا المختصر في عبر البريد، ثم بعد ذلك هو ينزله لكم على فقرة فقرة أو على جزء جزء. الأخ أنا سأعطيك بريد إلكتروني وأنت ترسل لي يعني بريدك عبر البريد أو عبر غيره، المهم ترسل لي البريد. ما شاء الله، هذا البريد. بريدي وأرسل لي يا أخي أبا إلياس عبر هذا وأنا ستواصل معك. طيب الآن إلى الأسئلة. ما حكم التلفظ بكلمات توجد في لغتنا العربية لكن هذه الكلمات عند أهل بلدنا تعتبر عندهم من الكلام البذيء، يعني في الجزائر؟ إذا كانت هذه الكلمات تعتبر من الكلمات في أعراف الناس من الكلمات البذيئة، فمن المهم أيها الإخوة أن يراعي المسلم أعرافه الموجودة ولا يقول هذه كلمات لها أصل في اللغة العربية فأقولها ولا أبالي، وإذا كان الناس لا يفهمون فماذا أصنع لهم، فأنا أقول الكلام هذا غلط. والواجب على الإنسان أن يترفق بالناس وأن يتكلم بالكلام الذي يفهمونه ويعقلونه، وقد يساء الظن بطالب العلم لأنه تكلم بكلمات لم يفهم العوام، مع أن من ناحية شرعية كلمات صحيحة. وبعض الخطباء خطباء المساجد هدانا الله وإياه قام وتكلم فقال في خطبة جمعة: يا أيها الناس إن الذي يحلق اللحية مخنث. وصاحبنا يعني أنه فيه شيء من التشبه بالنساء، ليس المقصود أنه يعني يأتي الفاحشة أو يؤتى الفاحشة ونحو ذلك، إنما يقصد أنه فيه تشبه بالنساء ونحو ذلك. العوام لم يتصوروا هذه الكلمة، مع أن في الحقيقة بعض العلماء قد قال مثل هذه الكلمة، لكن لعل له بيئته ووضعه المناسب لهذا الكلام. الشيء الآخر، أو يقول خطيب الجمعة أن حلق اللحى فسقة أو نحو ذلك، قد يكون هذا من ناحية عامة قد يكون فيه شيء من الصواب، لكن ينبغي للشخص أن يراعي العوام ويتكلم بالكلام الطيب، وأنت تعلم أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يقول الكلمات القبيحات، إنما كان يختار من القول أحسن عليه الصلاة والسلام لأبيه وأمه. والله عز وجل يقول: في الكتاب الكريم قبل ذلك يقول: وقل لعبادي يقول التي أحسن. فأنت لماذا تضع نفسك في موضع مشكل؟ اختار لنفسك ولغيرك العبارات الطيبة، لا تضع نفسك في موقف محرج، واختار العبارة الطيبة واخرج من هذا الإشكال. وبعض الناس يأتي يتكلم بكلمات قد تكون هذه الكلمات بذيئة، ويأتي ويقيس وضع غير هذا الوضع على وضعه، فيقول مثلا: الكتاب الفلاني بولوا عليه مثلا، بولوا عليه، أو الرسالة الفلانية بولوا عليها. وإذا قلت له هذا الكلام غلط، لا ينبغي أن يقال؟ قال قد قاله الشعبي وقد قاله فلان وفلان. والشعبي هل قالها عند العوام؟ هل قالها عند العوام وقالها في أشرطة ستدخل بيوت الناس وستسمع النساء والرجال وستسمع الصغير والكبير؟ ينبغي الإنسان بارك الله فيكم يراعي البيئة، يراعي أعراف الناس، يراعي وضع الناس. لا تأخذ كلمة وتأخذها دون سباقها وسياقها وضوابطها وشروطها ووضعها. هذا الذي وقع فيه بعضها البدع مثل جماعة الجهاد. جماعة الجهاد أخذوا نظروا إلى نصوص الجهاد، قاتلوا في سبيل الله وجاهدوا وقاتلوا وكذا، نظروا إلى هذه النصوص، لم ينظروا إلى وضع المسلمين عندما نزلت عليهم النصوص. مع النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 سنة لم ينزل عليه نص واحد في القتال والجهاد، إنما نص واحد فقط في مكة وهي قوله سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. والمقصود وجاهدهم به أي القرآن، إقامة الحجج على الكفار والرد عليهم، هذا من الجهاد. أصحابنا هؤلاء الله يهدينا وإياهم نظروا إلى نصوص الجهاد والقتال دون النظر لوضع المسلمين. الله عز وجل نهى المؤمنين في مكة عن القتال، نهاهم نهيا، حرم عليهم أن يأخذوا السيف وأن يقاتلوا وأن يردوا، أمرهم بالصبر والعفو والصفح، كما قال سبحانه وتعالى لم تر الذين قيلهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال لم يكن مكتوبا فكتب، أمروا بالكف. ثم يأتي هؤلاء فيأخذوا نصوص القتال دون أن ينظروا ملابسات فينبغي بارك الله فيكم، شيء مهم جدا أن يأخذ الإنسان النص مع ملابساته مع وضعه مع كذا، لا يفهم الشخص هذا الذي وقع في أكثر الجماعات الآن. تأتي جماعة تبليغ يأخذون الدعوة الدعوة الدعوة بلغوا عني ولو آية وكذا. طيب بلغوا عني ولو آية، النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر الراعي بين الغنم الذي لا لم يدرس ولم يتعلم ولا كذا يقول له خرج روح استراليا وروح تل أبيب وروح أمريكا ومكسيك بلغ عني ولو آية. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الشيء. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أشخاصا معينين من عندهم الفقه عندهم العلم عندهم القدرة على أن يرد على الشبه، أما شخص يخرج من بين الغنم والبقر ويذهب إلى أستراليا يذهب إلى هناك دعوة، سبحان الله يا أخي كيف تفهم النصوص أنت؟ فلا بد من فهم النصوص فهم سليم، بارك الله فيكم، لا بد من فهم النصوص على الفهم الذي فهمه سلفنا. نعم. طيب ما حكم التلفظ الأكثر مع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ لا تسافر خيار الكرام. أما بعد فإخواني في الله، أحبتي في الله، لا أجد ما أقوله